عارف يا هوا ايه الحكاية؟ مكتوب على المية قصتها معايا، كلمات محمد حمزة، نغمات بليغ حمدي، وصوت محمد رشدي. طاير يا هوا. بعيد عن عينينا جينا يا هوا للبحر جينا والشط وناس بعيد عن عينينا وحلفنا المية للنار علينا ناوي يا هوا تخبر أهالينا قصتها معايا عارف يا هوا ايه الحكاية مكتوب عالمية قصتها معايا ودارتها الموجة خايفة علينا منك يا هوا ومن اهالينا تخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا دايما يا بحر تخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا لكن الهوى ماله ومالنا أمرك يا هوى خبر أهالينا